بلا حرف ولا صوت، والموافق منهما للحق هو الأول، والموافق منهما للحق هو الأول، وإن كان المتكلمون في باب الأمر من الأصوليين يريدون الثاني. وثانيها أن استدعاء الفعل يكون بالقول، أن استدعاء الفعل يكون بالقول أي بالنظر إلى أصله، أي بالنظر إلى أصله، فإن الأمر قد يقع بغير القول، فإن الأمر قد يقع بغير القول كالكتابة والإشارة، كالكتابة والإشارة، وهي تابعة للأصل المذكور من كون الأمر يكون بالقول، من كون الأمر يكون بالقول. وثالثها أن استدعاء الفعل بالقول يكون موجها إلى من هو دون الآمر، أن استدعاء الفعل بالقول يكون موجها إلى من هو دون الآمر، أي من هو أقل منه رتبة، أي من هو أقل منه رتبة، وهي متحققة في الأمر الشرعي، وهي متحققة في الأمر الشرعي، فالآمر به هو الله، والمأمور فيه هو عبده. ورابعها أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه، وهذا هو على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله، وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله، فالأمر عندهم والنهي لا يدلان بنفسهما على معناهما، فالأمر والنهي لا يدلان عندهم بنفسهما على مراد الله، وإنما يدل عليه بما يعبر عنه، وإنما يدل عليه بما يعبر عنه، ولا يريد هو ولا غيره بقولهم على سبيل الوجوب أن المراد منه الوجوب، ولا يريد هو ولا غيره بقوله على سبيل الوجوب أنه يراد منه الوجوب، فإنهم يذكرون هذه الكلمة في النهي أيضا، فإنهم يذكرون هذه الكلمة في النهي أيضا، فهم يريدون طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه، فهم يريدون طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه. والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل، خطاب الشرع هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. ثم ذكر المصنف صيغته فقال: وصيغته افعل. والصيغة لها معنيان، أحدهما ما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه، ما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه، والآخر ما هو الأمر نفسه، ما هو الأمر نفسه. فالأول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي، فالأول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي، والثاني على طريقة أهل السنة. فالصيغة عندهم هي الأمر نفسه، فالصيغة عندهم هي الأمر نفسه بالنظر إلى ما تعرفه العرب في كلامها. فقوله هنا وصيغته افعل على مذهب أهل السنة أي هي الأمر نفسه، فقوله هنا وصيغته افعل على مذهب أهل السنة أي هي الأمر نفسه. وصيغ الأمر نوعان، أحدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت له في كلام العرب، وهي التي وضعت له في كلام العرب، وهي افعل لتفعل، واسم الفعل والمصدر افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر. واقتصر المصنف وغيره على افعل لأنها أم الباب وأصله، واقتصر المصنف وغيره على صيغة افعل لأنها أم الباب. والآخر صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع للأمر في كلام العرب، وهي التي لم توضع للأمر في كلام العرب، ووجدت له كذلك في خطاب الشرع، ووجدت له كذلك في خطاب الشرع كمدح فاعل فعل، كمدح فاعل فعل في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يفيد الأمر. ولابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه فصل حافل في بيان صيغ الأمر غير الصريحة، وكلامهما من ذخائر الأبحاث، فإنه قل من تعرض لهذا من الأصوليين. ثم ذكر المصنف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر. أولها أن صيغة الأمر تحمل عليه، أن صيغة الأمر تحمل عليه أي تفيده، أي تفيده عند الإطلاق والتجرد من القرينة الصارفة، عند الإطلاق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك، الناقلة للصيغة عن ذلك، وهو المذكور في قوله وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، فمراده بالدليل القرينة الصارفة، فإن ثبوتها يكون بالدليل. وثانيها أنه لا يقتضي التكرار، أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة، أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار، وهو مذكور في قوله ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. وثالثها أنه لا يقتضي الفور، والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور. والراجح أنه يقتضي الفورية. ثم ختم بمسألتين من مسائل الأمر. المسألة الأولى في قوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته، أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فالصلاة مقصد مأمور بها والطهارة وسيلتها، فهي شرط من شروطها، فتكون الطهارة مأمورا بها للأمر بالصلاة. وعبر أكثر الأصوليين عنها بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعبر عنها أكثر الأصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. وما جرى عليه المصنف أكمل، وما درج عليه المصنف أكمل، ليندرج فيه النفل أيضا، ليندرج فيه النفل أيضا، فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا ونفلا، فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وهو معنى اللفظ الذي ذكره المصنف. والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، أحدهما ما هو في وسع العبد وقدرته، ما هو في وسع العبد وقدرته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، والآخر ما ليس في وسع العبد وقدرته، ما ليس في وسع العبد وقدرته، كدخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة، كدخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة، فما كان من الأول فهو مأمور به، فما كان من الأول فهو مأمور به تبعا للأمر، وما كان من الثاني فليس مأمورا به، وما كان من الثاني فليس مأمورا به، لأنه لا قدرة للعبد على تحصيله، لأنه لا قدرة للعبد على تحصيله، فالطهارة يقدر العبد على تحصيلها فيؤمر بها، وأما دخول الوقت فلا يقدر العبد على إدخال الوقت فلا يؤمر به. والمسألة الثانية في قوله وإذا فعل خرج المأمور من العهدة، أي إذا امتثل الأمر خرج العبد المأمور من العهدة، أي إذا امتثل الأمر خرج العبد المأمور من العهدة. والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه، براءة ذمته وسقوط الطلب عنه، فلا تكون ذمته مشغولة بالأمر، فلا تكون ذمته مشغولة بالأمر ولا مطالبا به، فإنه أسقطه بالامتثال، فإنه أسقطه بالامتثال، وشرطه أن يكون فعله الأمر وفق الصفة الشرعية، وشرطه أن يكون فعله الأمر وفق الصفة الشرعية، فإذا فعله بغير صفته الشرعية لم يسقط عنه الطلب ولا برئت ذمته، كمقيم في دار الحضر صلى الظهر ركعتين، كمقيم في دار الحضر صلى الظهر ركعتين، فإن ذمته مشغولة بصلاة الظهر، لأن صلاتها ركعتين حال الإقامة في دار الحضر من مقيم لا تصح، فلم يقع الامتثال هنا لأنه لم يأتي به وفق صفته الشرعية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقط؟ قالوا: لم نكن من المصلين. عقد المصنف رحمه الله ترجمة هي إحدى التراجم الثلاث الواقعة في كتابه، والثانية في قوله الأفعال، والثالثة في قوله فصل في التعارض، وما عدا هذه التراجم الثلاث مما شحنت به نسخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين أو الناشرين، فالمصنف ترك كتابه غفلا من التراجم، من التراجم إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة. والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي، معرفة المخاطبين بالأمر والنهي، أي المتوجه إليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا، أي المتوجه إليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا. وهم قسمان: القسم الأول من يدخل في الأمر والنهي، من يدخل في الأمر والنهي، والقسم الثالث من لا يدخل في الأمر والنهي. وذكر الأمر والنهي خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فيدخل فيه بقية الأحكام التكليفية والوضعية. فأما القسم الأول وهم الداخلون في الأمر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ومراده بخطاب الله تعالى خطاب الشرع، ومراده بخطاب الله تعالى خطاب الشرع. وخص خطاب الله، وخص هو وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ التشريع، باعتبار كونه مبتدأ التشريع، وجعل غيره منه، وجعل غيره منه ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، لأنهما جعل كذلك أي من الشرع بجعل الله لهما. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الأمر والنهي هم المتصفون بوصفين، هم المتصفون بوصفين، أحدهما العقل والآخر البلوغ. فالمراد بالمؤمنين من عرف منهم بعقل وبلغ، فالمراد بالمؤمنين من عرف منه هنا، فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلغ. فالعهدية لا تتناول جميع أفراد المؤمنين، وتختص بمن كان منهم متصفا بالعقل والبلوغ. وهذان الوصفان العقل والبلوغ يسميهما عامة الأصوليين بالتكليف، يسميهما عامة الأصوليين بالتكليف، فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ، هو العاقل البالغ. ومرادهم من صار محلا للأمر والنهي، من صار محلا للأمر والنهي. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين ليخرج خطاب الكفار بالشرع، ليخرج خطاب الكفار بالشرع، فإن خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه، أما خطاب الكفار بالشرع ففيه خلاف سيأتي ذكره. وأما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الأمر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، أي لا يتناولهم الأمر والنهي. ومراده بالساهي الناس، ومراده بالساهي الناس، والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. وأما الصبي فهو الذي لم يبلغ، فهو الذي لم يبلغ. وذكر الصبي خرج مخرج الغالب، فمثله الصبية أيضا، وذكر الصبي خرج مخرج الغالب فمثله الصبية أيضا. فالصبي والصبية وصفان لمن لم يبلغ، وصفان لمن لم يبلغ. والبلوغ هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئات، والبلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته. فكتابة الحسنات تبتدئ للعبد من مولده، فكتابة الحسنات تبتدئ للعبد من مولده فضلا من الله ونعمة، فيعمل حسنة فتكتب، وإذا عمل سيئة لم تكتب حتى يبلغ. فالبلوغ حد تكتب به حد سيئات العبد مؤاخذا عليها بعد ابتداء كتابة الحسنات له. وأما المجنون فهو من فقد عقله حقيقة، فهو من فقد عقله حقيقة. فهؤلاء الثلاثة الناس والصبي الناس الذي سماه ساهيا والصبي والمجنون لا يتناولهم خطاب الأمر والنهي، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار بالشريعة فقال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. والفروع عندهم في هذا المحل هي الأحكام الطلبيات العمليات، الأحكام الطلبيات العمليات، ومقابلها الأصول وهي الأحكام الخبريات العلمية، وهي الأحكام الخبريات العلمية. فالأصوليون يقسمون الدين أصولا وفروعا، فالأصوليون يقسمون الدين أصولا وفروعا. فالأصول عندهم هي الأحكام الخبرية العلمية، فالأصول عندهم هي الأحكام الخبرية العلمية، والفروع عندهم هي الأحكام العملية الطلبية، الأحكام الطلبية العملية. ويرتبون على هذا التفريق أحكاما ومسائل مختلفة، وتلك القسمة في أصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي للأحكام، وتلك القسمة وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي للأحكام. فإنه قد يكون الشيء من باب الطلبيات ويكون أصلا كفرض الصلوات الخمس، ويكون الشيء من باب الخبريات ولا يبلغ كونه أصلا كرؤية الكفار ربهم في الآخرة. ومن هنا ذهب جماعة من المحققين إلى إنكار هذا التفريق بالمعنى المشهور عند الأصوليين، ومنهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. ولا ينكر ذو معرفة بالشرع أن أحكامه على مراتب مختلفة، لا ضير في جعل بعضها أصولا وبعضها فروعا، لكن الضير في متعلق ما يجعل أصولا أو فروعا. فالمتعلق المشهور المذكور آنفا وما رتب عليه من أحكام في التكفير والتأثيم لا يصح، ويصح أن يقال الدين أصول وفروع، وتحمل الأصول والفروع على معنى معتد به شرعا. وأحسن المعاني المعتد بها شرعا في هذا المقام أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد منه، أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد منه، والفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد، هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. ويكون في كل واحد منهما ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب، ويكون في كل واحد منهما ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب. والمسألة المذكورة هنا عندهم وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور. والمسألة المذكورة هنا وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور. واختار المصنف أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، وهذا أحد الأقوال المشهورة في المسألة. والراجح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصولا وفروعا، والراجح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصولا وفروعا، فمحل الحكم ومتعلقه هو الحكم الشرعي، فمحل الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة في باب العلميات الخبريات وتارة في باب الطلبيات العمليات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة في هذه الجملة مسألة تتناول الأمر وتتناول النهي، ولهذا جعلها متوسطة بين الأمر والنهي، ففيها ذكر للأمر وفيها ذكر للنهي، فجعلها متوسطة بين مباحث الفصلين. فقال عند ذكرها: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أي إذا أمر بشيء نهي عن ضده، وإذا نهي عن شيء أمر بضده، لتلازمهما. فالأمر عين النهي، فالأمر هو نفسه النهي، وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي المخالف لما دل عليه القرآن والسنة، من أن كلام الله بحرف وصوت، فعلى مذهب هؤلاء يزعمون أن الأمر قائم بذات الله، يعبر أن الكلام أي كالشيء الواحد، يعبر عنه بلفظ فيكون أمرا، ويعبر عنه بلفظ فيكون نهيا، والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك على ما هو مبسوط في كتبهم وتآليفهم. وهذا الذي ذكروه لا ينفق ولا يروج على طريقة أهل السنة والجماعة، فالصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده، فليس أحدهما عين الآخر، لكنه يستلزمه، في الوضع اللغوي والشرعي، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو النهي، وبين معناه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنه استدعاء ترك لا طلب فعله، أنه استدعاء للترك. وتقدم أن الاستدعاء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي، طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي وفق طريقة أهل السنة والجماعة. وثانيها أن استدعاء الترك يكون بالقول، أي باعتبار أصله، وقد ينوب عنه ما ينوب كالكتابة والإشارة. وثالثها أن ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه، أي بأن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي، وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي، فالناهي هو الله والمنهي هو عبده، ورابعها أن ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه، وهو مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي كما تقدم، والمختار أن النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك، ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده، فقال ويدل على فساد المنهي عنه، وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء النهي الفساد، ومنتهى القول فيها هو أن النهي الوارد في دليل شرعي يعود إلى واحد من أربعة موارد، أولها عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، وثانيها عوده إلى شرطه، وثالثها عوده إلى وصف ملازم للمنهي عنه، ورابعها عوده إلى أمر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة، فأي نهي عاد إلى الأمور الثلاثة الأولى فإنه يقتضي الفساد، وأما ما عاد إلى أمر خارج عنها فلا يقتضي الفساد، وهو الرابع فإنه لا يقتضي الفساد. وتقدمت هذه المسألة في شرح منظومة القواعد الفقهية. وأغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة إليها، هي نظير ما ذكره في باب الأمر، وهي أربع مسائل. أولها صيغة النهي، فإنه ذكر صيغة الأمر فقال وصيغته افعل، ولم يذكر صيغة النهي. وصيغ النهي نوعان، أحدهما صيغ صريحة وهي صيغة واحدة هي لا تفعل، والآخر صيغ غير صريحة وهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي، كذم فاعل على فعل في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول فيها نظير ما تقدم من القول في صيغ الأمر. وهذا المبحث وهو صيغ الأمر والنهي غير الصريحة مبحث شحيح عند الأصوليين مع جلالة موقعه في خطاب الشرع، وهو حقيق بتتبعه في خطاب الشرع قرآنا والسنة باستخراج أنواعه وبيان الأمثلة المفصحة عن كل واحد منها. وثانيها إفادته عند الإطلاق والتجرد من القرينة، وهو يفيد التحريم، فالنهي عند الإطلاق والتجرد من القرينة للتحريم. وثالثها اقتضاؤه التكرار، فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا، أي بقاؤه منهيا عنه في جميع الأحوال، وهذا على خلاف الأمر الذي لا يقتضي التكرار إلا مع دليل، فالنهي عن السرقة مثلا يكون نهيا مضطردا عاما لازما في جميع الأحوال. ورابعها اقتضاؤه الفور وهو متفق عليه، فالعبد إذا نهي عن شيء فإن نهيه يكون فوريا، أي لا بد له من مبادرته بالامتثال وترك مواقعته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتجد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالأمر تابعة لما تقدم من مباحثه، فقال: وتلد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، إلى آخر ما ذكر، أي أنه تذكر الصيغة المتقدمة وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الأمر، بل يراد بها شيء آخر كالإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك، أو غيرهما كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه الذي يسمى إيجادا. ومنه قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. نعم.

ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه، ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه، لا الأثر الناشئ عنه، لا الأثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا. فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات، فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات. فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان، فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان، أحدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها، والآخر المخصصات المنفصلة وهي التي تستقل بنفسها. فأما المخصصات المنفصلة فعدها، فأما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة: الاستثناء والشرط والصفة. فأما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة: الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الأول وهو الاستثناء فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقوله إخراج أي تمييز بعض الأفراد بحكم عن الحكم العام، أي تمييز بعض الأفراد بحكم عن الحكم العام. وقوله لولاه لدخل في الكلام أي لولا الإخراج لكان باقيا على الحكم العام، أي لولا الإخراج لكان باقيا على الحكم العام. وبقي زيادة لا بد منها، وهو أن يقال بأداة معلومة، بأداة معلومة أي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء، وهي إلا وأخواتها، أي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء وهي إلا وأخواتها. ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا، ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا تمييزا له عن الاستثناء الشرعي، تمييزا له عن الاستثناء الشرعي، وهو تعليق أمر على مشيئة الله، وهو تعليق أمر على مشيئة الله بقول إن شاء الله. والمخصوص عند الأصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي، والمخصوص عند الأصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي، فهو المعدود مخصصا متصلا. وأهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة اللذين ذكرهما في المخصصات المتصلة. والشرط هو تعليق حكم على حكم بأداة معلومة، تعليق حكم على حكم بأداة معلومة. فقولنا تعليق حكم على حكم أي جعله مترتبا عليه، أي جعله مترتبا عليه، فيتوقف أحدهما على الآخر. وقولنا بأداة معلومة أي بما جعل له في كلام العرب وهي أدوات الشرط، أي بما جعل له في كلام العرب وهي أدوات الشرط. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي، وهو قسيم الشرطين العقلي والشرعي. والتخصيص يقع بهما أيضا لكنهما مخصصان منفصلان، والتخصيص يقع بهما أيضا لكنهما مخصصان منفصلان. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي، أما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده، معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده. وهذا المعنى قد يكون نعتا، وهو الذي يسميه النحاة بالصفة، وهذا المعنى قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحاة بالصفة، وقد يكون حالا، وقد يكون حالا، وقد يكون غيرهما، وقد يكون غيرهما. فالصفة عند الأصوليين المعدودة مخصصا متصلا أوسع من الصفة عند النحاة، أوسع من الصفة عند النحاة. فالنحاة يريدون بالصفة النعت، فالنحاة يريدون بالصفة النعت. أما الأصوليون فيريدون بالصفة ما هو أوسع، فيندرج فيها النعت والحال والتمييز وغيرها. ثم ذكر المصنف 4 مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة الأولى في قوله وإنما يصح الاستثناء، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء، وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق المسألة الأولى أن يبقى من المستثنى منه شيء، أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يكون مستغرقا جميع أفراده، فلا يكون مستغرقا جميع أفراده، كقول أحد لك علي ألف إلا ألفا، لك علي ألف إلا ألفا. فهذا الاستثناء لا يصح لأنه استغرق جميع الأفراد. ويشترط وفق المسألة الثانية أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام، فلا يتأخر النطق به، فلا يتأخر النطق به، سواء كان اتصاله حقيقة أو حكما، سواء كان اتصاله حقيقة أو حكما. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على أن المذكور فيهما لا أثر له في الحكم، على أن المذكور فيهما لا أثر له في الحكم. فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم، وكذا لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وكذا لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فإنه لا يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط. فالمسألة الأولى في قوله والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، والمسألة الثانية في قوله ويجوز أن يتقدم على المشروط. فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ منه، فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ منه ولا يغيران أثره، فلا أثر لترتيب الكلام في عمل الاستثناء في الأحكام. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة، فقال المقيد بالصفة يحمل على المطلق، يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. وهذه الجملة لها جهتان، وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الأولى جهة التأصيل، جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا العامة، ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا العامة. فيأتي تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له، وهذا هو مراد المصنف، وهذا هو مراد المصنف. فمراده بالمطلق هنا العام، فمراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الألفاظ، على وجه التوسع في الألفاظ. فإن المتقدمين ربما جعلوا لللفظ الواحد معان عدة، فإن المتقدمين ربما جعلوا لللفظ الواحد معان عدة، كلفظ العام يريدون به تارة المعنى الذي تقدم من كونه القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر، ويجعلونه تارة مرادا به المطلق، ويجعلونه تارة مرادا به المطلق الذي لا يعنى به ما يعنى بالعام. والجهة الأخرى جهة التمثيل، جهة التمثيل بأن الرقبة المطلوب عتقها قيدت بالإيمان في مواضع، فهي رقبة مؤمنة وأطلقت في مواضع، فيحمل المطلق على المقيد أي يقيد به. وهذا المثال يتعلق بالمطلق على معناه الذي يفارق به العام، وهذا المثال يفارق يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام. فالمطلق اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل، هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل. فالفرق بين العام والمطلق أن الاستغراق في العام شمولي، أن الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي، وفي المطلق بدلي. ففي العام تطلب جميع الأفراد دفعة واحدة، تطلب جميع الأفراد دفعة واحدة، وأما في المطلق فتطلب على وجه البدل، فتطلب على وجه البدل، كالذي ذكره من تحرير الرقبة المؤمنة في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فإن المطلوب هو رقبة، فإن المطلوب هو رقبة، فإذا لم توجد نقل إلى رقبة أخرى، فإن لم توجد نقل إلى رقبة ثانية. فهذا هو الفرق بين العام والمطلق. والمقيد الذي ذكره هنا هو اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا، هو القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا. ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة، بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع، مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع. فإن المخصصات المنفصلة ترد إلى ثلاثة أصول، فإن المخصصات المنفصلة ترد إلى ثلاثة أصول. أولها الشرع وثانيها الحس وثالثها العقل. والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد إلى الشرع، والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد إلى الشرع. فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة، فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة. الأول الكتاب وهو القرآن. والمخصص به هو الكتاب والسنة. وثانيها السنة

والنوم، فهذه الأفعال جبلية، والأصل فيها الإباحة، وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة، وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة كالأكل باليمين أو الشمال، كالأكل باليمين أو الشمال. والآخر أفعال العادات، أفعال العادات، وهي الأفعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة أو العرب عامة، الأفعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة أو العرب عامة، فهذان النوعان مما لا يوجد فيهما أصل القربة والطاعة، فيكونان مباحين، فيكونان مباحين. وأما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين، وأما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين، أحدهما ما دل الدليل على اختصاصه به، ما دل الدليل على اختصاصه به، وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص، أي فيكون له وحده، أي فيكون له وحده، ويسمى الخصائص النبوية، ويسمى الخصائص النبوية. والآخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، وحكمه كما قال المصنف لا يخصص به، أي لا يكون له وحده، أي لا يكون له وحده، فيكون له ولنا، فيكون له ولنا. والحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة، فالأصل طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل صلى الله عليه وسلم إماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة أقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يخصص به، وقد ذكر المصنف ثلاثة أقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به، هي عند الشافعية وغيرهم. أولها حمله على الوجوب فيكون واجبا، حمله على الوجوب فيكون واجبا، وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا أي مستحبا، وثالثها أن يتوقف عنه، أن يتوقف عنه. والمراد بالتوقف هنا إيش؟ إيش؟ توقف عن الوجوب وإيش؟ وش يكون؟ إيش؟ أي أحسن. فيتوقف عن الحكم عليه بكونه واجبا أو مندوبا، ويحكم بكونه مطلوبا، ويحكم بكونه مطلوبا، فهو مطلوب لا يعين نوع طلبه، فهو مطلوب لا يعين نوع طلبه. والمختار في أقوى هذه الأقوال وأولاها بالرجحان أن الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه للندب، أنه للندب، فيكون مستحبا أي من باب النفل. وبقي من الأفعال النبوية فعل لم يذكره المصنف، وهو الفعل النبوي المبين للمجمل، الفعل النبوي المبين للمجمل، كفعله صلى الله عليه وسلم في بيان قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، كفعله صلى الله عليه وسلم المبين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وما كان من هذا الجنس فله جهتان، وما كان من هذا الجنس فله جهتان، إحداهما جهة البيان النبوي، جهة البيان النبوي، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان، لأنه أمر بأن يبين لنا الشريعة، لأنه أمر بأن يبين لنا الشريعة. والأخرى جهة الفعل، جهة الفعل، فيكون تابعا لما بينه، فيكون تابعا لما بينه. فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا، فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا، وإن كان نفلا صار البيان نفلا، وإن كان البيان نفلا صار البيان نفلا. فالعبادة التي توقع على مجملة على وجه الإيجاب يكون حكم الفعل النبوي دالا على الإيجاب، دالا على الإيجاب. وأما ما كان الفعل فيه للاستحباب فإنه حينئذ يكون البيان مجعولا للاستحباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب. فالمسألة الأولى في قوله وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله وإقراره على الفعل كفعله، وهاتان المسألتان تتعلقان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل، قسيم القول والفعل من السنة عند الأصوليين. فالسنة عند الأصوليين قول وفعل وإقرار، والإقرار هو والإقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم، سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره أو فعله، عند قول غيره أو فعله. وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره، وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره، كترك النكير، كترك النكير أو الموافقة أو السكوت، فهذه تدل على وجود معنى السكون. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد هو كقوله، وأن إقراره على فعل أحد كفعله. فالإقرار النبوي على القول أو الفعل حجة كقوله أو فعله صلى الله عليه وسلم. وأطلق المصنف فقال على القول الصادر من أحد، على القول الصادر من أحد، أي أحد كان، أي أحد كان، على أي حال منه، كان مسلما أو كان كافرا. وخصه بعض الأصوليين بكونه متعلقا بالمسلم، وخصه بعض الأصوليين بكونه متعلقا بالمسلم، والأظهر عمومه، فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر، لأن هذا هو موجب أداء أمانة البلاغ منه، لأن هذا هو موجب أداء أمانة البلاغ منه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته، أي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون إنكار،

أما بالنظر إلى الاعتبار الثالث وهو أقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي مذكورة في قول المصنف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالسنة إلى قوله الأحد. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ إحداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه والأخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فالناسخ باعتبار جنسه نوعان: أحدهما ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة والآخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط وأهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده اختيارا لعدم وقوعه وهو كذلك، فإنه لا يوجد مثال صحيح خال من الإيراد على نسخ الكتاب بالسنة فالسنة لا تنسخ الكتاب باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع. أما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان أحدهما المتواتر وينسخ المتواتر والآحاد والآخر الآحاد وينسخ الآحاد فقط على ما ذكره المصنف فلا ينسخ المتواتر وهذا مذهب الجمهور والراجح أنه ينسخه، لأن محل النسخ هو الحكم ولا يشترط تواتره نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التأريخ. فإن علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاث التي عقدها المصنف، وهي في فصل آخر من فصول أصول الفقه هو التعارض. وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة أحدهما الآخر في نظر المجتهد، فهو يجمع أربعة أمور: أحدها أنه تقابل بجعل شيء قبالة شيء أي في مواجهته وثانيها أن متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان. والمقصود بالدليلين الجنس فقد يكونان دليلين وقد يكونا أكثر من دليلين، لكنهما يقسمان في جهتين، فيكون هنا جملة من الأدلة وهناك جملة أخرى. وثالثها أن المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة، أن المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ورابعها أن محله نظر المجتهد للأدلة نفسها، أن محله نظر المجتهد للأدلة نفسها، فالشريعة لا تناقض بعضها بعضا بمخالفة أدلتها، فالشريعة لا يناقض بعضها بعضا بمخالفة أدلتها. وبين المصنف رحمه الله أن الدليلين اللذين يقع بينهما التعارض هما من النطق، فقال إذا تعارض نطقان. وتقدم أن النطق هو قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو واقع بين الآيات والأحاديث على اتفاق جنسهما أو افتراقه، وهذا خرج مخرج الغالب، وهذا خرج مخرج الغالب. وإلا فقد يقع بين غيرهما معهما أو مع غيرهم، كوقوعه بين القرآن والإجماع أو بين الإجماع والقياس، فذكر النطقين خرج مخرج الغالب. ثم ذكر أن أنواع التعارض أربعة، ثم ذكر أن أنواع التعارض أربعة، أحدها التعارض بين دليلين عامين، وثانيها التعارض بين دليلين خاصين، وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص، التعارض بين دليل عام ودليل خاص، ورابعها التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه، التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه مع دليل آخر عام من وجه وخاص من وجه، مع دليل آخر عام من وجه وخاص من وجه. فأما النوعان الأولان فذكر طريق نفي التعارض بينهما في قوله فأما الطريقان الأولان فذكر طريق نفي التعارض بينهما في قوله فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كان خاصين. فذكر ثلاث مراتب: الأولى الجمع، والثانية النسخ، والثالثة التوقف. فأما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين مدلولي دليلين، التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث، التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث. وسبق بيان معنى التكلف والإحداث فيما سلف. وأما النسخ فتقدم بيانه، وذكر العلم بالتاريخ لأن وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا، ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. وأما التوقف فهو الإمساك عن الحكم لأحدهما على الآخر، فهو الإمساك عن الحكم لأحدهما على الآخر. وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح، وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح، وحقيقته اصطلاحا تقديم أحد الدليلين على الآخر لموجب اقتضى تقديمه، تقديم أحد الدليلين على الآخر

الواردة عليه هو حكم حادثة، هو حكم حادثة. قال المصنف: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. والمختار أن الإجماع هو اتفاق مجتهد عصر، واتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي، بعد موته على حكم شرعي. ثم ذكر المصنف أربع مسائل من مسائل الإجماع المشهورة. الأولى أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لورود الشرع بعصمتها في أدلة مذكورة في المطولات، منها الحديث الذي ذكره. والثانية أن الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه الإجماع، هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه الإجماع. والثالثة أنه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الإجماع، أنه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الإجماع، أي جيل المجتهدين، أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. والانقراض هو موتهم، والانقراض هو موتهم. فإذا أجمع الصحابة مثلا على حكم شرعي لم يشترط في حجته أن ينتظر حتى يذهب جيلهم، فلو قدر بقاء بعضهم وأنه نشأ في التابعين من كان عالما من أهل الاجتهاد فلا يعتد بقوله إذا خالف قولهم، ولو كان بعض ذلك الجيل لم ينقرض بعد. ثم ذكر أنه على القول بأن انقراض العصر شرط فإنه يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والرابعة أن الإجماع يصح بقول المجتهدين، أن الإجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم، فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول أو الفعل، فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول أو الفعل. ويصح أيضا بقول بعضهم وفعل بعضهم، ويصح أيضا بقول فعلهم بقول بعضهم وفعل بعضهم. فيكون الإجماع الواحد له طريقان، طريق القول وطريق الفعل، فيكون الإجماع الواحد له طريقان، طريق القول وطريق الفعل، فيوجد القول في بعضهم ويوجد الفعل في بعضهم. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم، أي نقله عنه، ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم أي نقله عنه وسكوت الباقين، ويسمى الإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح، ويسمى الإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، هو قول الصحابي. والقول خرج مخرج الغالب، فمثله الفعل والإقرار أيضا، والقول خرج مخرج الغالب فمثله الفعل والإقرار أيضا. وذكر الواحد خرج أيضا مخرج الغالب، خرج أيضا مخرج الغالب بكون الحكم يصدر عن واحد، بكون الحكم يصدر عن واحد، ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة أو أكثر، ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة أو أكثر. فمثلا القول بأن غسل الميت ينقض الوضوء جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فهما يعد قولا واحدا وإن كان القائل به اثنين. وبين أن قول الصحابي ليس حجة على غيره، وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم، يشمل الصحابة فمن بعدهم، فلا يكون حجة على صحابي آخر ولا غيره ممن بعده من هذه الأمة. ومعنى كونه كذلك على القول الجديد أي اجتهاد الشافعي الجديد، أي اجتهاد الشافعي الجديد، وهو اختياره في مصر، وهو اختياره في مصر، ويسمى اختياره في العراق قديما، ويسمى اختياره في العراق قديما. فقول الشافعي الجديد هو المروي عنه في مصر، وقول الشافعي القديم هو المروي عنه في العراق. وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي. وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في إجمال الإصابة، وابن القيم في إعلام الموقعين، وزاحم دعوى أن هذا القول هو قول الشافعي في الجديد. والمختار أن قول الصحابي يكون حجة بشرطين، والمختار أن قول الصحابي يكون حجة بشرطين، أحدهما عدم مخالفة أحد، عدم مخالفته أحدا سواه من الصحابة، عدم مخالفته أحدا من الصحابة. فإذا اختلفت أقوال الصحابة فإنه يحكم عليها بأنها إيش؟ إذا اختلفت إيش يعبرون به؟ ارتفع، أحسن. فإذا اختلفت أقوال الصحابة ارتفعت، أي ارتفعت عن الحجية. وليس من الأدب قول إذا اختلفت أقوال الصحابة تساقطت، إذا اختلفت أقوال الصحابة تساقطت، أفاده أبو الفضل ابن حجر رحمه الله، لأن مان الصحابة من مقام تشريف وتعظيم لا يناسب معه القول بالسقوط، لكن يقال ارتفعت أي عن الحجية، فهم مرتفعون ويناسبهم اسم الارتفاع. والألفاظ التي يعبر بها عن العلم تأصيلا وتمثيلا لها أدب منثور في تصرف أهل العلم. وللنووي في مقدمة المجموع إشارة إلى جملة من ذلك، فإن ألفاظ العلم أدبية ذوقية لا منحطة سوقية، فإن الحط والإسفاف في الكلام يقدر عليه الجاهل ويقبح أن يسلكه العالم، والعالم الكامل ينبغي أن يتأنق في كلامه الذي يعبر به عن شيء من العلم. فمثلا من الغلط وعدم الأدب القول الحكم على قول الجمهور بأنه باطل، لأن اسم البطلان اسم شديد يدل على أن هذا القول لا متمسك له من الأدلة، وإنما يعبر عنه بكونه مرجوحا أو غير ذلك من الأقوال عند من انتهى اجتهاده إلى خلافه. وهذا الأصل وهو أدب العلم في الألفاظ صار ضعيفا في الناس، صار ضعيفا في الناس، وهو وجه من وجوه فساد العلم فيهم. ومنشأ ضعفه فيهم عدم الحرص على تلقي العلم المنقول بالأخذ عن أهل العلم الذين هم أهله، ممن تلقوا عن أهل العلم ولازموا حلقه وصحبوا شيوخه، فإن هذه الآلة لا تؤخذ بغير هذا الطريق، هي وغيرها من الآلة التي يفتقر إليها في العلم. فإن آلة العلم ليست المسائل، فالمسائل في الكتب، والكتب كانت وما زالت عند أهل الكتاب الذين ضلوا، لكن آلة العلم تؤخذ من الكتب في المسائل وتؤخذ من أهل العلم بالتلقي، ولا يتلقى عنهم المسائل فقط، بل يتلقى عنهم أدبهم ومسالكهم في هداية الناس وإصلاحهم وملاحظة أحوالهم، وهذا أمر يغيب عن كثير من المشتغلين بالعلم، فوكد أحدهم هو مجرد طلب مسائل العلم، وأما الانتفاع بشيوخه في آلة العلم التي تلزمه فهذا يضعف في الناس، ولذلك صار يتكلم في العلم من يفسد أكثر مما يصلح، كمن يتكلم في مسائل تتعلق بولي الأمر مع جمهور الناس، ففساد هذا أكثر من صلاحه، لأن هذه من المسائل التي يخص بها هو، وكيفما كانت تصويبا له أو تغطية فإن المنتفع بها هو، وأما غيره فقد تفسده أو لا يعقلها الموقع الذي ينبغي لها، وهذا المورد مورد مبني على مسلك شرعي مأثور عن السلف رحمهم الله في آثار كثيرة، ونقل العلم قد يكون منه حال مأثورة سرى وجرى عليها أهل العلم فصارت شائعة بينهم، وقد يكون منها شيء تجده في الآثار، فلا غنى لمن أراد النجاة في العلم وأن ينفع به وينتفع ويهدي ويهتدي من ملازمة أهله، والآخر عدم مخالفته دليلا أرجح من القرآن أو السنة، عدم مخالفته دليلا أرجح من القرآن أو السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، هو فصل الأخبار، والأخبار جمع خبر، وعرفه بقوله فالخبر، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وتقدم أن المقدم في حده أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب، قول يلزمه الصدق أو الكذب، حرره ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق، ثم ذكر أن الخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر، وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله إلينا، أي أسانيده، باعتبار طرق نقله إلينا، فهو بهذا الاعتبار قسمان، أحدهما المتواتر والآخر الآحاد، ثم بين حكم المتواتر فقال: فالمتواتر ما يوجب العلم، والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري، والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري، ثم بين حقيقته فقال: وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى

فلا تنتقض لفظا ولا معنى، أي بأن تكون واقعة في جميع صورها، أي بأن تكون واقعة في جميع صورها. والمعلولات هي الأحكام المعللة بها، والمعلولات هي الأحكام المعللة بها. ثم ذكر أن من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي أن من شرط حكم الأصل أن يكون دائرا كدوران العلة نفيا وإثباتا ووجودا وعدما. ثم ختم بذكر الصلة بين العلة والحكم فقال: والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. ومعنى قوله هي الجالبة للحكم أي المؤدية إليه، أي المؤدية إليه. وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي، وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي، وإضافة ذلك إليها على وجه التجوز في الكلام. ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة أي ناتج عنها، أي ناتج عنها، فهو ما أنتجته من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، ما أنتجته من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. عقد ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو الأصل في الأشياء. والمراد بالأشياء عندهم الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، فهي ذوات، فهي ذوات وليست أقوالا ولا أفعالا، وليست أقوالا ولا أفعالا. فهذا الأصل المذكور عند الأصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الأعيان المنتفع بها، متعلقه الذوات من الأعيان المنتفع بها، فلا يجري في غيرها كالأقوال والأفعال، فلا يجري في غيرها كالأقوال والأفعال. واضح؟ واضح. طيب مثلا من يقول مثلا الأصل في المظاهرات الجواز، الأصل في المظاهرات الجواز لأن الأصل في الأشياء الإباحة، استدلاله صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن متعلق المسألة، المتعلق الأعيان، الأعيان والذوات المنتفع بها، لا الأفعال والأقوال، لا الأفعال والأقوال. وهذا يقع كثيرا في وجوه الاستدلال في المتكلمين في المسائل، سواء كانت الحادثة أو المؤصلة عند أهل العلم من المقررات في كتب أهل العلم، فيخطئون في مورد الحكم، والسبب هو الضعف في علوم الفقه الخادمة له كأصول الفقه وقواعد الفقه ومقاصد الشريعة، ومن جملتها هذه المسائل. فكثيرا ما تسمع أحدا يحكم على قول أو على فعل ثم يكون من أدلته أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا غلط، لأن مورد المسألة الأعيان المنتفع بها من الذوات. فمثلا لو وجدنا ثمرة لشجرة لا نعرفها فأريد الحكم عليها، فقال القائل الأصل في الأشياء الإباحة فتجوز، فيكون ما بنى عليه من دليل، سواء كان قال الأصل فيه الإباحة أو غيره، يكون الأصل في بناء الدليل صحيحا أم غير صحيح؟ صحيحا. ثم ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في ذلك قائلا: وأما الحظر والإباحة، يعني في

شرعي، فهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة، وثانيها أنه صادر عن متأهل للنظر في الأدلة، فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الأدلة، وهذا فعل كثير من الناس اليوم، فإنه يصدر منهم اجتهاد من غير أهلية كاملة في النظر في الأدلة، فيكثر دعوى الراجح الراجح، فإذا سألته عن مراتب ما يرجح به من الأحكام لم تجد عنده آلة تجعله متأهلا للنظر. وثالثها أنه يتعلق باستنباط حكم شرعي. وأما الأمر الخامس وهو حكم المجتهدين فذكره في قوله: فالمجتهد إن كان كامل الأدلة في الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فله أجران، وإن اجتهد فيه وأخطأ فله أجر واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، متفق عليه. قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد في الفروع مصيب، وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين، تصويب المجتهدين، وتحرير القول فيها أن تصويبهم له موردان، أن تصويبهم له موردان، أحدهما الأجر والآخر الحكم، أحدهما الأجر والآخر الحكم. فأما في الأجر فكل مجتهد مصيب، فأما في الأجر فكل مجتهد مصيب، فهو يصيب أجرا إما واحدا وإما اثنان، إما واحدا وإما اثنين. وأما في الحكم فالمصيب واحد، وأما في الحكم فالمصيب واحد، فإما أن يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة وإما أن يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة. وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع، وهي عندهم إيش؟ الأحكام الطلبية العملية. فقال: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين، فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من جمهور الأصوليين هو في الفروع دون الأصول، أي دون الأحكام الخبرية العلمية، وعللوه بأن القول بهذا في الأصول يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة. والحق أن الاجتهاد مورده الأحكام الشرعية كلها، أن الاجتهاد مورده الأحكام الشرعية كلها، سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب، سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب، فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية، وقد يقع الاجتهاد في مسألة طلبية، كالاجتهاد في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة، وهي عند هؤلاء مسألة من المسائل الأصولية، أو القول في الاجتهاد في حكم الوتر، وهي عند هؤلاء مسألة فرعية. وما عللوا به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح له، لأنه اجتهاد صادر من غير متأهل في الأدلة، من غير متأهل في الأدلة، لأن الدين الذي يعبد به الله يتلقى عن رسل الله، لأن الدين الذي يعبد به الله يتلقى عن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح هذا المتن على ما يناسب المقام.